شرح الآج الرمية في النحو لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله، فمع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي، لا سيما ما يتعلق بالكتاب العزيز والسنة النبوية، لا يخفى عليه أهمية معرفة اللغة العربية بفنونها العشرة أو الاثني عشر: نحو، الصرف، متن اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع والاشتقاق، إلى بقية الأنواع المعروفة عند أهل العلم. هذه الفنون لا يستغني عنها طالب الكتاب والسنة، ذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل على محمد بن عبد الله وهو عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه بلسانه، بلسان قومه، وهم العرب الخلص. فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية إليه، لا يمكن أن يتصدى لتفسير كتاب الله من يجهل العربية، لا يمكن أن يبين معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهل اللغة العربية، لأنهما عن الكتاب والسنة بلسان العرب. فلا يوجد فرق بين أن يقرأ القارئ إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله ورسوله، ما في فرق، ألا يختل المعنى؟ قلب المعنى. البراءة في عند من يجر الرسول، تتناول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون الله جل وعلا قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين، وهذا يقلب المعنى. ولذا لما سمعت أعرابية من يقرأ الآية هكذا قالت: أو قد برئ الله من رسوله، بتغير الإعراب يتغير الحكم الشرعي. زكاة الجنين زكاة أمه، رواية الأكثر، والحكم الشرعي على هذا أن الجنين لا يحتاج إلى تزكية لأن زكاته زكاة أمه. قول الآخر أن الجنين يحتاج إلى تزكية كتزكية أمه، وأنه يذكى ولا تكفي زكاة أمه، وهذا على رأي من يقرأ الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فاختلف الحكم تبعا لتغير الإعراب. يقول بعضهم إنه يخشى أن يدخل من يلحن في الحديث النبوي في حديث من كذب، يعني إذا قال القارئ إنما الأعمال بالنيات، يقول أخشى أن يكون قد دخل في حديث من كذب. كيف يدخل في حديث من كذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هكذا، أنت افتريت على النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال. على كل حال، أهمية معرفة اللغة العربية بفروعها لا تخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي، وإن حاول بعض من ينتسب إلى طلب العلم التقليل من شأن العربية، فالنصوص فهمها مبني على فهم اللغة، فلا يمكن أن يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغة. ومن أهم علوم اللغة النحو والصرف، وهما علمان كل واحد مستقل عن الآخر، وإن قال بعضهم أن الصرف داخل في النحو، لكن الصرف يبحث في حروف الكلمة، حروفها التي تبنى منها، والنحو يبحث في عوارض الكلمة، ونسبة التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى الطب. النحو يبحث في العوارض وكذلك الطب، بينما التشريح يبحث في الأعضاء، ك كالتصريف مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة، ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة، ومن المهمات أيضا فقه اللغة وعلوم البلاغة الثلاثة أيضا لا يستغني عنها طالب علم. كيف يتذوق بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن من لا يعرف علوم البلاغة؟ الوضع والاشتقاق تدخل مع المناظرة والخطابة وقرض الشعر وغير ذلك من الفنون المطلوبة لطالب العلم الشرعي، وهي وإن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل تعين على فهم الكتاب والسنة. النحو الذي نحن بصدد شرح اللبنة الأولى فيه، وهو هذه المقدمة المباركة الآج الرومية بمد الهمز نسبة إلى بن آج الروم وضم الجيم والراء المشددة آج الروم، وهو عند المغاربة بمعنى الفقير، والفقير يطلق في عرف تلك الجهات، بل عند المشارقة أيضا يطلق على الفقير يطلق على المتعبد الذي هو عندهم الصوفي. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام في السنة، إمام في الأحكام، إمام في الزهد، إمام في الفقر، يعني في العبادة والتأله، فهو إمام في هذه الأبواب كلها. ابن آج الروم أبو عبد الله محمد الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب. هذه المقدمة لا تحتاج إلى تعريف، وإن كانت المعرفة بمؤلفها يسيرة لا توجد له ترجمة وافية، لكن كتابه يدل على أنه كتب بإخلاص ولا يطلع على ذلك إلا علام الغيوب، لكن القرائن تدل على ذلك بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداولوه الحفظ والإقراء والتصنيف، عشرات الشروح والحواشي على هذا الكتاب الصغير، وهو لبنة أولى في هذا الفن العظيم الذي هو النحو. يوصي بعضهم بأن يقرأ بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العوامل الجرجانية في بعض الجهات من أقطار العالم الإسلامي، يضمون هذا إلى هذا ليتكامل الفن. ويبقى أن هذا القدر من معرفة النحو مفيد جدا للمبتدئ، وإن أراد أن يصعد اللبنة الثانية فيقرأ القطر شرح القطر، ثم بعد ذلك يتأهل للألفية، وحينئذ لا يحتاج إلى غيرها من كتب العربية. وإن كان هناك كتب في غاية الأهمية، لكن هذا العلم وسيلة وليس بغاية، هو كالملح للطعام، النحو للكلام كالملح للطعام، لا ينبغي أن يكثر منه. وطالب العلم الشرعي لا يطالب بقراءة شرح المفصل مثلا، لا يلزمه ذلك، لأنه تمشي أموره بغير هذا الطول الذي يعوقه دون تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص وفهمها والإفادة منها. لكن لا بد من معرفة ما يكفي، فإذا حفظ الرومية وفهمها وقرأ عليها الشروح حضر الدروس ثم تيسر له القطر مع شرحه طيب، ثم بعد ذلك يتأهل للألفية، وإن اكتفى بالملحة فهي كتاب نفيس وسهل. الألفية فيها شيء من الطول وفيها شيء من الصعوبة في الأبيات، لكنها أساس متين لهذا الفن. مما يعنى به أهل العلم من كتب هذا الشأن كافية ابن الحاجب، الكافية لابن الحاجب وفيها من العلوم والفوائد على اختصارها ما لا يوجد في المطولات، وهي أيضا مشروحة ومطروقة في كثير من جهات العالم الإسلامي، وجد من يعنى بها، بل وجد من لا يعرف غيرها من الكتب حتى نسب إليها فقيل الكافيجي نسبة إلى كافية بن الحاج. النحو سبب التأليف فيه، أولا كانت الأمة ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي يسمونها علوم الآلة، لا علم النحو ولا غيره من علوم العربية، لأنها سليقة بالنسبة للعرب، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، سليقة ما يحتاج، لكنهم لما فتحت الأمصار واختلط العرب بغيرهم وامتزجوا بهم وساكنوهم وصاهروهم تغيرت لغته، دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغة، حتى إن أبا الأسود الدؤلي واضع هذا العلم سألت ابنته يا أبتي ما أحسن السماء، لأن نظرت إلى السماء في ليلة صافية، فقالت له ما أحسن السماء، فقال أي بني نجومها، ظنها تسأل ما الشيء الذي جعلها حسنة، فقال النجوم، قالت لا أسأل عن ذلك إنما هي تتعجب، وقال لها قولي ما أحسن السماء إذا أردت أن تتعجب، انقلب المراد. فأحس أهل العلم بضرورة التدوين في هذا الفن، الحاجة داعية إلى التأليف فيه، ولا يقال إن هذا من البدع، وإن زعم بعضهم أنه من البدع الواجبة، لأنه ليس في البدع ما يمدح فضلا عن أن يوجب على الناس، بل هو مما لا يتم الواجب إلا به، فهم الكتاب والسنة متوقف عليه، فلا بد منه حينئذ فيكون شرعيا وليس من البدع، وكل بدعة ضلالة. علي بن أبي طالب أدرك الحاجة إلى هذا الفن، إلى التأليف فيه، فأمر أبا الأسود أن يؤلف. وبعضهم يقول إن عليا رضي الله عنه وضع بعض القواعد والأسس لهذا العلم، وقال لأبي الأسود أنحو نحو هذا، فسمي العلم بالنحو. علي رضي الله عنه من العرب الأقحاح، يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة. ولذا استدل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعدم صحة ما نسب إليه من مصحف ينسب إلى علي رضي الله عنه، مصحف خاص به، فاستدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة النسبة لأنه كتب في آخره وكتب علي بن أبو طالب، فيقال رحمه الله لا يليق بالإمام علي رضي الله عنه مثل هذا اللحن الشنيع. وأيضا وثيقة الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام بين اليهود في آخرها وكتب علي بن أبو طالب، فأبطلها الحافظ بن كثير من وجوه، هذا منها في التاريخ، مع الأسف أنه يوجد في التفسير تفسير بن كثير في الطبعات الموجودة المتداولة وكتب علي بن أبي طالب على الجادة. الحافظ بن كثير يريد أن يضعف النسبة بهذا اللحن، فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحن، هذا لا يسوق، ومثله من طبع التاريخ، هذا لا يسوق، كيف تبطل النسبة؟ يريد الحافظ بن كثير أن يبطل النسبة بهذا اللحن ونصحح اللحن. مقصود أن هذا العلم ليس بحاجة إلى بيان، بل مزيد بيان عن فضله وحاجة طالب العلم إليه. قد يكون طالب العلم مكثر من القراءة في هذا الفن ومن الحفظ ومعرفة القواعد وضابط لقواعد هذا الفن، لكن إذا قرأ لحن، والعكس قد يوجد من لا يعرف من القواعد إلا الشيء اليسير، ومع ذلك لا يلحن إذا قرأ، ومرد ذلك المران. فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين يندر أن يلحن لأنهم يصححون، والذي لا يقرأ ويهاب القراءة عليهم يستمر يلحن ولو ضبط القواعد. سبب التسمية بالنحو قول علي رضي الله عنه: أنحو نحو هذا. والنحو يطلق ويراد به القصد والجهة. ذهب زيد نحو المسجد، يعني قصد المسجد وجهة المسجد. يطلق ويراد به المقدار، عندي نحو 1000 ريال، يعني مقدار 1000 ريال. يطلق ويراد به الشبه والمثيل، زيد نحو عمر، يعني شبيه له ومثيل له. ولا يخفى عليكم الفرق بين نحو ومثل، وإن قالوا أن النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، إلا أن أهل الاصطلاح أعني أهل الحديث يفرقون بين رواه فلان بنحوه أو بمثله. بنحوه يعني بمعناه، وبمثله بحروفه، مثل من توضأ نحو وضوء هذا. النحو علم بقواعد، علم بقواعد، والمتأخرون يسمونه القواعد، كتاب القواعد، المادة قواعد. نعم، يسوغ ولا ما يسوغ؟ صحيح، علم بقواعد، وهو علم بقوانين، كما أن الأصول علم بقواعد وعلم بقوانين، والمصطلح علم بقواعد وعلم بقوانين. تخصيص القواعد بالنحو فيه ما فيه، لأن كل العلوم الآلة التأصيلية قواعد. هذه تسمية محدثة، فينبغي أن يعاد إلى التسمية الأصلية فيقال النحو. علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة، علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة من تغيير، من تغيير وعدمه، من إعراب وبناء. هذا العلم المهم، قلنا أن من قرأ هذا الكتاب قرأ عليه الشروح وسمع شروح أهل العلم المسجلة عليه وحضر الدروس استفيد منه. وهذه المقدمة المباركة فيها من دقائق العلم ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله، يعني من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج في الجامعة، قد يخفى عليه بعض ما في هذه المقدمة على صغر حجمها. وهذه المقدمة فيها النفس الكوفي، لأنكم تعلمون أن مدارس النحو 2، بصرية وكوفية، والمرجح عند الجمهور مذهب البصريين، وفي المقدمة هذه نفس الكوفيين، ويأتي التنبيه على ذلك في مواضعه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3. بارك. الكلام، الكلام والمراد به هنا عند النحويين، عند النحويين، وإن اختلف معناه عند الفقهاء وعند المتكلمين وعند اللغويين يختلف. ما يلفظ به الإنسان كلام عند اللغويين، وما يفهم منه المراد كلام عند الفقهاء، ولو قل، ولو كان من حرف واحد. والمتكلمين، وأقصد بذلك من تلبس بشوب بدعة، عندهم الكلام هو النفسي، وعند النحويين الكلام هو اللفظ. وبهذا يرد على المتكلمين لأنه لا ينسب لمن لم يلفظ كلامه. هم يقولون هو الكلام النفسي. نعم، الشخص يزور ويؤلف الكلام في نفسه ثم ينطق به، لكنه قبل النطق به لا يسمى كلام، قبل النطق به لا يسمى كلام، وإنما يسمى حديث نفس. وحديث النفس ليس بكلام، بدليل أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم، فدل على أن حديث النفس غير الكلام، حديث النفس غير الكلام. والمبتدع هؤلاء من المتكلمين زعموا أن الكلام هو الحديث النفسي، حديث النفس، لكي لا يصفوا كلام الله جل وعلا بأنه حرف وصوت كما قال سلف الأمة وأئمتها. هم لا يثبتون الكلام الحرفي الصوتي. الله جل وعلا تكلم، تكلم ويتكلم، تكلم في الأزل في الماضي ويتكلم متى شاء بكلام بصوت وحرف يسمع. وهؤلاء لا يثبتون الحرف ولا الصوت وأن كلامه أزلي تكلم به في القدم ولا يتكلم بعد ذلك، وهذا كلام مردود. سلف الأمة وأئمته على خلاف ذلك. ولذا قال المؤلف الكلام، لأنه هو المقصود بالذات، فبدأ به هو اللفظ. اللفظ مصدر يراد به اسم المفعول الملفوظ، والأصل في اللفظ الطرح والإلقاء، كما تقول لفظت النواة إذا طرحتها. اللفظ المركب من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة ليست بكلام، كلمة الواحدة ليست بكلام، ولأنها وإن كانت لفظا إلا أنها غير مركبة من كلمتين فأكثر. المفيد قد يكون الملفوظ به كلام، ملفوظ به مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أربع كلمات، لكنه لا يفيد، وحينئذ لا يسمى كلاما. إن قام زيد، هذا كلام ليس بكلام. دعونا من اصطلاح اللغويين كلام، لكن هل هو مفيد؟ لا يفيد حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء، وحينئذ يكون مفيدا. وإن تركب من ثلاث كلمات إلا أنه غير مفيد فليس بكلام. على هذا اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فإذا قلت زيد قائم هذا لفظ مركب من كلمتين مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة. زيد قائم، هل يمكن أن يقول لك السامع كيف قائم؟ كيف قائم؟ ايش معنى قائم؟ يعرف معنى قائم. إذا سمع هذا الكلام سكت. زيد قادم، يسكت، لأن جملة تامة من مبتدأ وخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع بالوضع. بالوضع المراد به الوضع العربي، يعني ما كان بلغة العرب. وعلى هذا تخرج جميع لغات الأعاجم فلا تسمى كلام، لغات الأعاجم كلها لا تسمى كلام، إنما الكلام ما كان بالوضع العربي، كلام الفرس والروم والبربر والهنود والزنوج وغيرهم من أصناف الأعاجم لا يسمى كلام، لأنه يخرج بالقيد الأخير بالوضع العربي. ومنهم من يقول المراد بالوضع هنا القصد، القصد يدخل الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، الكلام المقصود يدخل وإن كان بغير العربية إذا كان مفهما ويخرج بذلك الكلام وإن كان مفيدا اجتمعت فيه القيود السابقة يخرج بذلك إذا لم يكن مقصودا ككلام النائم مثلا، هذا ليس بكلام. كلام الساهي والغافل ليس بكلام لأنه غير مقصود. كلام بعض الطيور المعلمة لا يسمى كلام لأنه غير مقصود، لأن الطيور لا قصد لها. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريف الكلام: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ تقدم البيان، منطوق به، مشتمل على الحروف المعروفة 28، مفيد فائدة يحسن السكوت عليها كاستقم، هذا مثال. وبالمثال استغنى عن إيش؟ المركب، لأن استقم مركب، استقم فعل أمر، وفعل الأمر لا بد له من فاعل، ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وابن مالك رحمه الله تعالى لما جاء بهذه الكلمة لأهمية الاستقامة، حتى قال بعضهم إن سورة هود وقد جاء فيها ما جاء من الأخبار التي منها شيبتني هود سبب ذلك الأمر بالاستقامة، فاستقم فيها الأمر بالاستقامة ولأهمية الاستقامة في حياة المسلم، فينبغي أن يذكر بها طالب العلم. فاختار هذا المثال رحمه الله تعالى. نعم. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل. نعم. وين اللسان؟ دليل عنده، اللسان دليل على ما في القلب عنده. استدلون بيت الأخصر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. نعم. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يكفي. أقسامه ثلاثة، أقسامه أقسام الكلام ثلاثة. أولا قبل ذلك عندنا كلام، وبه بدأ المؤلف لأنه هو المفيد وهو المبحوث فيه، وبعضهم يقدم قبل الكلام الكلمة، يقدم قبل الكلام الكلمة لأنها الجزء الذي يتركب منه الكلام، وينبغي أن تكون الأجزاء قبل المجموع قبل الكل، كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات بالأجزاء ثم يتم المجموع. تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما في قوله لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة، وألقى فلان كلمة، والمراد بذلك كلام، فيطلقون الكلمة ويريدون بذلك الكلام. أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها، وسبب الحصر الاستقراء للغة العرب، فلا يوجد غير هذه الأقسام الثلاثة. وإن زعم بعضهم أن هناك قسما رابعا هو الخالف، اسم الخالف اسم وفعل وحرف وخالف، نعم، الذي يخلف الفعل، والمراد به اسم الفعل، اسم الفعل. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى غير مقترن بزمن، الاسم كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، والفعل كلمة تدل على معنى أو على حدث مقترن بزمن، فإن كان الزمن قد مضى فهو الماضي، وإن كان في الحال أو الاستقبال فهو المضارع، وإن تمحض للاستقبال فهو الأمر. المقصود أنه يفرق بين الاسم وبين الفعل، أن الاسم لا يقترن بالزمن، والفعل يقترن بالزمن، والحرف ما لا يتبين معناه إلا بغيره، لا يتبين معناه إلا بغيره. تأتي بحرف تقول على، وش تفيد على؟ إذا قال زيد على، تكلم بكلمة على، إيش معنى على؟ بمفردها لا تفيد إلا إذا قرنت بغيرها من اسم أو فعل. حرف جاء لمعنى، يخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني، يعني هذا المبحوث هنا في الكلام حروف المعاني التي هي جزء من أجزاء الكلام، بينما حروف المباني لا تبحث هنا. وحرف المبنى يختلف عن حرف المعنى، حرف المبنى الذي يتركب منه الكلمة، فعندنا على حرف لكنه مركب، هذا حرف معنى مركب من ثلاثة حروف بناء، العين واللام والألف اللينة، وفي حرف مركب من إيش؟ حرفين من حروف البناء التي هي الفاء والياء. فمرادهم بالحرف هنا حرف المعنى، ولذا قال وحرف جاء لمعنى، يخرج بذلك حروف المباني. والخلاف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، بين أهل العلم معروف هل المراد بذلك حروف المباني أو حروف المعاني، والأثر المترتب على الخلاف معروف. نعم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض. يكفي. فالاسم الفاء هذه يسمونها ايش؟ نعم استئناف غيره. هذا لنا نقول يمكن طالب العلم تخرج في الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه المقدمة وشروحها. نعم. كيف تقسيم كذا من معانيها التقسيم. نعم. فالاسم نعم الفصيحة، الفاء هذه الفصيحة، وهي واقعة في جواب شرط مقدر. إذا أردت معرفة ما تقدم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. فالاسم بدأ به لأنه أشرف من الفعل والحرف، يعرف تميز بالخفض، وهذا تعبير كوفي، والبصريون يقولون الجر، هذا تعبير كوفي، هم الذين يقولون خفض ومخفوض، هذا حرف خافض. نعم. بينما البصريون يقولون جر، هذا مجرور وهذا جار، بالخفض، والخفض أصله ضد الرفع، وذلك لأن العلامة تكون تحت الحرف، وهذا معنى الخفض، بخلاف الرفع فالعلامة تكون فوق الحرف. بالخفض والتنوين، التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمات المعربة لفظا لا خطا، وجاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا تنوين، وهو نون ملفوظ بها، نون ساكنة ملفوظ بها لكنها لا تثبت في الخط، ويستغنى عن هذه النون بتكرير العلامة، بتكرير العلامة، فبدلا من أن تكون الضمة واحدة ضمتين، وبدلا من أن تكون النصب حركة واحدة تكون مكررة، وكذلك علامة الجر. هذا التنوين بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ودخول الألف واللام عليه. ال ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. وهنا قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، اكتفى بثلاثة لأن الكتاب مؤلف للمبتدئين، ويأخذون ما زاد على ذلك من كتب المرحلة التي تلي مرحلة المبتدئين. بالجر والتنوين والنداء وال، وهناك قال ودخول الألف واللام، أيهما أولى أن يقال بأل أو بالألف واللام؟ نعم نعم ال لماذا؟ نعم ال نعم الأولى ال لماذا؟ الآن الداخل الحقيقي هو ال بمعنى حرفين من حروف المباني، أو ألف ولام، ألف ولام حروف معاني وليست حروف مباني. فالداخل على الاسم حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى. ويختلفون أيضا هل الداخل على الاسم ال هذه بالحرفين معا أو اللام فقط. ولذا يقول ابن مالك ال حرف تعريف أو اللام فقط. بالخفض علامة الاسم دخول الخافض عليه حرف الجر. قد يقول قائل هذه العلامة لا تختص بالاسم. نعم لا تختص بالاسم. لماذا؟ لأنها قد تدخل على حرف. كيف تدخل على حرف؟ كيف تدخل على الحرف؟ إذا قلنا مررت بزيد، زيد مجرور بالباء، الباء حرف فدخلت عليها الباء بالباء. نعم مجرور بمن، ومن حرف. نعم مجرور بإلى، وإلى حرف. كيف دخل الحرف على حرف؟ وهم يقولون الجر من علامات الاسم. نعم كيف؟ ما اسمه اسم الحرف. طيب ومن على؟ نعم أنت تريد تسمية هذا الحرف، لا تريد الحرف نفسه. إذا قلت في الإعراب من حرف جر، كيف تعرف من هذه؟ من حرف جر هذه جملة مفيدة، تعرف من إيش؟ من حرف جر. من هذه إعرابها مبتدأ، من هذه مبتدأ، ليس المراد من الكلمة اعتبارها حرفا، وإنما المراد تسمية هذا الحرف بهذا اللفظ. فلا يرد مثل هذا على قولهم أن الجر أو الخفض من علامات الاسم. التنوين، التنوين قد يدخل على ايش؟ هو يدخل على الاسم، رأيت زيدا، مررت بزيدا، جاء زيد، ما في اشكال يدخل على الاسم ومن علامات الاسم. لكن يدخل على الفعل ولا ما يدخل؟ تنوين. نعم لنسف عن النون، هذه تنوين ولا نون توكيد؟ نعم نون توكيد خفيفة. وهنا ينبغي التنبه لشيء، وهو أن القرآن متلقا بالرواية فيبقى رسمه كما تلقي، ويبقى لفظه كما سمع. ولذا تجدون في القرآن بعض ما يختلف مع القواعد العربية، ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغ. فمن حيث العربية الأصل يدعو، لكن هذا الرسم لا يوجد تغييره، ذلك ما كنا نبغي، ما يوجد جازم، لنسفعا وإن كتبت بالتنوين إلا أنها نون توكيد مخففة من الثقيلة، ليسجنن وليكونا مثلها، نعم مخففة، وهذه تأتي في علامات الفعل، ودخول الألف واللام عليه. قد تدخل ال هذه على الفعل، ما أنت بالحكم ال ترضى حكومته، لكن هذه ال هذه ليست ال التعريف، ليست ال التعريفية، وإنما هي موصولة، أصلها الذي ترضى حكومته، الذي ترضى حكومته. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الجر، حروف الخفض على حد تعبيره، وأطال فيها، فذكر منها وحروف الخفض. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى. يكفي من وإلى وعن وعلى. حروف الخفض منها من، وهي الابتداء الغاية، وإلى وهي الانتهاء الغاية. سرت من الرياض إلى مكة، حرف جر أولهما لابتداء الغاية والثاني لانتهائها، ابتداء الغاية من الرياض ونهاية الغاية إلى مكة. وعن ومن، لها الحروف هذه حروف معاني، ولذا يحسن لطالب العلم أن يعنى بالعوامل الجرجانية، وأيضا ما فوق العوامل كمغني اللبيب، مغني اللبيب في معاني جميع معاني الحروف. وعن للمجاوزة والمفارقة، وعلى للعلو والاستعلاء. نعم. وفي ورب والباء والكاف واللام. وفي وهي للظرفية، الماء في الكوز، ورب وتستعمل للتقليل والتكثير، رب رجل كريم لقيته، والكاف وهي للتشبيه، زيد كعلي، واللام وهي للملك، المال لزيد وشبهه، الجل للفرس، والقفل للدار. نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. من حروف الجر حروف القسم، وهي الواو، وتختص بالاسم الظاهر، ولا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، حلف بغير الله فقد أشرك، فهي مختصة بالاسم الظاهر، تقول والله والرحمن والرحيم. والباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر، فتقول كيف تقول بالله، تدخل على المضمر الباء. ها نعم، كيف به وتسكت كذا. نعم بالله انتهى على الظاهر، صارت الظاهر. نعم اقسم به، الان باء هذه حرف قسم او جار ومجرور متعلق باقسم، وفهم القسم من اقسم، يمثلون بقسم لا يجوز، يقولون بك لا افعلن. نعم يمثلون بهذا، ويقولون تدخل على الظاهر والمضمر اذا مضى ذكر الرب جل وعلا، أثنيت على الله جل وعلا وذكرت اسمه، فقلت به لأفعلن، كذا، هذا حرف قصد. نعم، فتكون حيثا دخلت على الضمير كما تقول بالله، فتدخلها على الظاهر. التاء تالله لأكيدن، تالله، وهي مختصة بهذا اللفظ. وإن سمع ترب الكعبة، نعم، الأصل برب الكعبة، والتاء من حروف القسم، تالله من حروف القسم، ومختصة بلفظ الجلالة تالله. وسمع ترب الكعبة كالبال لكنه قليل. نعم. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل هو الذي يلي الاسم باعتبار أن له علامة مثل الاسم، فألحق به وعقب به. يعرف بقد وتدخل على الماضي فتفيد التحقيق، وتدخل على المضارع فتفيد التقليل، قد قام زيد تحقيق، تدخل على المضارع قد يقوم زيد، قد ينجح الكسلان، التقليل. لكنها قد تأتي هذه للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين. نعم، لكن الغالب فيها التقليل بقد. والسين، السين هذه حرف تنفيس، وهي تمحض المضارع للاستقبال القريب، سيقوم زيد، سيقول السفهاء. وسوف هي حرف تنفيس أيضا، وتمحض المضارع للاستقبال مع التراخي، سوف يقوم زيد، سوف أستغفر لكم ربي. نعم، تنفيس مع التراخي. وتاء التأنيث الساكنة، قامت هند، هذه تاء تأنيث ساكنة، علامة من علامات الفعل. يقول ابن مالك رحمه الله: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني مما يتميز به الاسم الإسناد إليه بأن يكون فاعلا أو مبتدأ. بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة المقصود بها المفتوحة، هي التي هي من علامات الفعل وتدخل على الفعل الماضي. نعم. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف هو ثالث الأقسام، ولا رابع لها كما سمعنا، يعرف بعلامة عدمية، علامة الاسم وجودية، وعلامة الفعل وجودية، علامة الحرف عدمية، بمعنى أن الحرف يعرف بعدم قبول علامات الاسم وعدم قبول علامات الحرف. والحرف ما ليس له علامة، فقس على هذا تكن علامة. والحرف ما ليس له علامة، فقس على هذا تكن علامة. ابن مالك نظر الأقسام الثلاثة بالجيم والحاء والخاء، بالجيم والحاء والخاء، ويتم التنظير لو كان المهمل هو الأخير. نعم، الجيم علامته الإعجام من أسفل، والخاء علامته الإعجام من أعلى، والحاء علامتها العدم، عدم النقط، فجعلوا الحاء بمنزلة الحرف، والجيم جعلوها بمنزلة الاسم، والخاء بمنزلة الفعل، وهذا مجرد تنظير. لكن لو كان الإهمال في الأخير، نعم، تم التنظير وطابق. سم. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، الإعراب انتهى المؤلف من تعريف الكلام وأقسامه وبدأ بالإعراب الذي هو فائدة هذا العلم، معرفة الإعراب. الإعراب وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا، مثل أكرم يكرم إكراما. والإعراب أصله الإفصاح والتبيين، هنا يريدون به التغيير، تغيير أواخر الكلمة. الإعراب تغيير، والصرف تغيير ولا غير تغيير؟ نعم، الصرف تغيير. بما يخرج الصرف من الحد؟ نعم، الإعراب تغيير الأواخر، والصرف نعم ما عدا الآخر. نعم، والتصرف فيما عدا الآخر. تغيير أواخر الكلم حسب العوامل، تبعا للعوامل، جمع عامل، والمراد بها المؤثرة، تحقيقا أو تقديرا. هناك عامل مؤثر تأثير محقق، وعامل مؤثر وهو مقدر. عامل مؤثر محقق وعامل مؤثر مقدر، فرق بينهما. تغيير، عندنا تغيير. فزيت مثلا قبل تركيبه مع غيره يتغير لما يتغير، وما حركته قبل دخول العوامل عليه؟ حركته ايش؟ مرفوع بايش؟ العامل. وش قلنا قبل العامل؟ انا اقول قبل العامل. نعم، موقوف، زيد موقوف قبل دخول العامل عليه. والعامل اما ان يكون لفظي او معنوي. العامل اما ان يكون لفظي، فجاء مثلا جاء زيد، او ان زيدا قائما، او رايت زيدا، هذا عامل لفظي. هناك عوامل معنويه وليست لفظيه، كالابتداء مثلا. الابتداء الان زيد قائم مرفوع باي شيء؟ العامل فيه الابتداء. لا اقول اذا قلت مرفوع تكون على المرفوع بالضمه، ما ينفع. مرفوع بالابتداء علامه رفعه الضمه الظاهره، هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظ. تغيير اواخر الكلم تحقيقا او تقديرا. تحقيقا اذا سلم من المانع من ظهور الحركه، فجاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. رايت زيدا، رايت فعل وفاعل، وزيدا مفعول منصوب علامه نصبه الايش؟ الفتحه الظاهره، تنوين هنا. مررت بزيد، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وزيد المجرور بالباء وعلامه جره الكسر الظاهر. هذا الاعراب ايش؟ تحقيق، تحقق فيه الاعراب. ناتي الى مثل جاء الفتى. جاء الفتى، جاء فعل الماضي والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها إيش؟ التعذر، لأنه يتعذر ظهور الإعراب في المقصور، رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى كذلك. كفراوي في بعض المواضع أعرب 16 مثالا، أعرب 16 مثالا وبقي اثنان. قال وإعرابهما كما مر. نعم، وإعرابهما كما مر. طيب نعم، لا ما بقي إلا ما بقي إلا اثنين، لو أعرابهم كان ناظر. مررت بالفتى هذا تخديرا، لأن الضمة والفتحة والكسرة لا تظهر على المقصور. طيب لو أتينا إلى المقصور وأتينا به بدون أل، جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، نعم، ما المانع من ظهور الحركة؟ لا الثقل ما بعد جنا. نعم، يختلف الكلام بين وجود أل مع عدمها، هل يختلف ولا ما يختلف؟ هل يختلف قولنا جاء الفتى عن قولنا جاء فتى؟ من حيث الإعراب هو فاعل في الموضعين، والضمة غير ظاهرة في الموضعين، منع من ظهورها مع أل التعذر. وش الحركة المناسبة؟ التنوين عبارة عن نون ساكنة، التنوين هنا عبارة عن نون ساكنة، والأصل فيه أن ينون على وجه آخر، الأصل فيه أن ينون لأنه تجرد عن أل وهو فاعل، أن ينون بضمتين. لماذا لا ينون بضمتين بدلا من أن ينون بفتحتين؟ نعم نعم، التنوين حل محل الألف وهو عبارة عن نون ساكنة، والتنوين بالضم عبارة عن نون ساكنة، فلا يجتمع نونين ساكنة. واضح ولا مو واضح؟ أو نتجاوز هذا؟ نعم كيف؟ إيه لكن هل هناك استعداد لفهم مثل هذه الأمور، ولا أنت تجاوز الأمور الواضحة باعتبار من الكتاب للمبتدئين؟ نعم، لأن مثل هذا الكتاب يعني كتاب في النحو شامل لكثير من الأبواب، يصلح أن يدرس المبتدئين طلاب الصف الأول الابتدائي، ويدرس أساتذة، والكلام فيما يعرض حول هذا الكتاب تقديرا فيما يتعذر ظهوره كالمقصور، وفيما يثقل إظهاره كالمنقوص. نعم، المنقوص المقصور انتهينا منه، والمنقوص هو ما اتصل آخره بالياء. جاء القاضي، جاء القاضي، ورأيت القاضي، ومررت بالقاضي. المنقوص في حالتي الرفع والجر يثقل النطق بالضمة والكسرة، ثقيل ولا ممكن؟ ليس بمستحيل. الفتى لا يمكن أن تقول جاء الفتى، ما يمكن، انقلبت الألف ياء تحريف. لكن يمكن أن تقول جاء القاضي لكنه ثقيل، مررت بالقاضي ثقيل، قاضي ثقيل، لكن مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ونعرف الفرق بين التعذر وبين الثقل، التعذر لا يمكن النطق به، والثقل يمكن النطق به مع ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامع. المنقوص الذي آخره ياء، الذي آخره ياء في حالة النصب رأيت القاضية، فتح خفيفة، فعلامة النصب ظاهرة لأنها خفيفة ثقيلة، لأن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب خفيفة. المنقوص هذا إذا لم يقترن بأن، جاء قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا قاضيا. من يعرف قوله تعالى يوم يدعو هل ايه؟ لا. طيب اعرف. طيب ظرف زمان ماله هو يبنى الظرف، ها كيف الظرف مبني ولا ما؟ متى يبنى الظرف؟ كيوم ولدته امه، متى يبنى الظرف؟ نعم، هذا يوم ينفع، ها مبني ولا معرب؟ هو الاصل فيه معرب، هو معرب، لكن متى يبنى؟ كيوم ولدته امه، متى يبنى؟ نعم، اذا اضيف الى جمله، ها كمل، ما هو مطلقه فعليه، هذا يوم ينفع اضيف الى جمله، إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني كيوم ولدته، ولد مبني، لكن إذا كان صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرب، يوم ظرف متعلق، ها بيدعو، لكن متعلق أين متعلق الظرف؟ ظرف وجار ومجرور لابد له من متعلق. نعم، يمكن يتعلق متأخر بزيد مررت، جار ومجرور متعلق بإيش؟ طيب، ويوم يدعو نفسه، أو تقدر فعل، اذكر يوما، ها يدعو، طيب يدعو فعل مضارع ظاهره ولا معتل ولا صحيح؟ طيب صدع يدعو، والمعتل شرب، يدعو ايش؟ ويرفع بثبوت حرف العلة، كما انه يجزم بحذف حرف العلة، ايوه ثقيلة. الداع، يلا ها كيف؟ ضمه ايش على ايش؟ يعني ضمه مقدر على الياء المحذوفه، محذوفه الايش؟ ليش حذفت؟ اصل الداعي، ايش اللي حذف الياء هنا؟ نعم، محذوف ولا غير محذوف؟ في القران محذوف، ايش اللي حذف؟ نعم، ما في اضافه ابدا. بعدين مقترن بال، القاضي والعاصي والهادي، نعم حذفت اتباعا للرسم، حذفت اتباعا للرسم، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اتباعا للرسم. هذا ما يتعلق بالاسم. عندكم الفعل، جاء منصوب أو مبني؟ مبني، والبناء على النصب ولا على الفتح؟ على الفتح، نعم، فالفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب. طيب يقوم زيد مرفوع، لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يقوم زيد يدعو ذكرنا، يخشى موسى ربه، يخشى موسى ربه، كيف نعرف هذا؟ نعم، مبني ولا مرفوع؟ تعذر، تعذر منع من ظهوره التعذر، على ما تقدم مثل الفتح، صح ولا لا؟ متعزع موسى مقصور متعزع وربه، نعم ظاهر رب مضاف. طيب لن يكرم زيد أخاه، لن يكرم زيد أخاه، يكرم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح ظاهر، نعم أتون فعل آخره يا يمشي، يمشي زيد إلى المسجد، يمشي زيد إلى المسجد، نعم يمشي أنه معتل مشى يمشي معتل. طيب والمعتل نعم علامته تقديرية صحيح أو ثبوتية بما يجزم حال فرض الله، وبما ينصب بفتح الظاهر، وبما يرفع ضمة مقدرة. طيب تحقيقا أو تقديرا عرفنا هذا، فقرة وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسام الإعراب، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأربعة رفع ونصب وخفض وجزم، اثنان مشتركان الرفع والنصب بين الأسماء والأفعال، تختص الأسماء بأي شيء؟ بالخفض، تختص الأفعال بالجزم، لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. نعم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. طيب لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال، للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لأنه تقدم أن الجر من علامات إيش؟ الاسم، والرفع والنصب يجعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم له من علامات الإعراب الثلاث: الرفع والنصب والجر. فتقول رأيت زيدا وجاء زيد، ورأيت زيدا ومرت بزيد، وسبق إعرابها. والفعل له ثلاث علامات ولا يدخله الجر لما تقدم من أن الجر والخفض من علامات الاسم: الرفع يقوم، والنصب لن يقوم، والجزم لم يأكل، لم يشرب، لم يقم. هذه علامات الإعراب، والإعراب إنما يكون للمتمكن، للمتمكن، أما غير المتمكن فإنه يبنى. المتمكن من الأسماء يعرب بخلاف غير المتمكن، وغير المتمكن هو المشبه للحرف، هو المشبه للحرف. والمتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن تظهر فيه جميع العلامات، ومتمكن غير أمكن تظهر فيه نعم بعض الحركات كالممنوع من الصرف، تظهر عليه الضمة والفتحة ولا يظهر عليه الجر، الجر بالفتحة. وتفصيل هذا كله سيأتي. بالنسبة للإسم منه المعرب وهو المتمكن، ومنه المبني. المشبه للحرف، فسبب البناء شبه الحرف، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الفعل منه المعرب، وتظهر عليه علامات الإعراب الثلاث التي هي الرفع والنصب والجزم، وهو إيش؟ من الأفعال المضارع، بخلاف الماضي فإنه مبني، خلاف أيضا الأمر فإنه مبني أيضا. جاء زيد، جاء فعل ماض مبني على إيش؟ الفاتحة. يجيء زيد فعل مضارع معرب مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد فاعل. لن يجيء زيد، لن يجيء زيد، يجيء فعل مضارع معرب منصوب بلن، علامة نصبه فتحة ظاهرة. لم يجئ زيد، نعم، علامة جزمه لم يجئ سكون، لم يجئ على آخره على الهمزة. طيب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو أصله دعا الماضي والمضارع يدعو، من يعرب ويدعو الإنسان؟ ويدعو الإنسان، نعم، كيف؟ دعنا من الواقع، كيف الواقع؟ يدعو يهمنا الفعل، إيش؟ طيب، ماله؟ مرفوع بالضمة، وين الضمة؟ الضمة وين؟ على إيش؟ مقدرة على العين ظاهرة، على العين ظاهرة، على الواو الإيش؟ فيه واو؟ طيب، تمام، مقدرة على الواو المحذوفة اتباعا للرسم. هذا يقول كثير من الوقت يكون في الإعراب الواضح عند كثير من الطلاب مما يشعرهم بالملل، نرجو مراعاة ذلك. يقول الإعراب يوضح ويبين، وهو مطلب كثير من الأخوان، فإن كان بالفعل يعني ممل نترك، نعم، نقتصر منه على ما خفي فقط دون الظاهر، نعم، لك الحال يراعى، وإن كان الإعراب مهم بالنسبة لهذا الفن على وجه الخصوص. يعني الشروح، لم يقرأ الشروح الذي يقول هذا الكلام، شروح كلها إعراب، لأن هذا لبنة أولى للطالب المبتدئ، ولا يمكن يتمرن الطالب إلا إذا أكثر من الأمثلة وإعرابها. يقول ما الوسائل والكتب المفيدة لتعلم الإملاء؟ نعم نعم، هناك كتاب اسمه الإملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الأزهر، ومعه أيضا كتاب بحجمه اسمه تمرين الإملاء، هذا كتاب نافع في بابه، وتمرينه يمرن على الكتاب. هذا قد ذكرته تفسير الفاتح أن البدل يعرب عطف بيان إلا في ثلاث مسائل، معروف كلام مالك، وصالح لبدلية يرى في غير نحوية غلام يعمر غير بشر تابع البكري إلى آخره، تراجع على الفيه. يقول اقترح لو شرح الدرس بأكمله دون أن يتخلله مداخلات، ثم بعد نهاية الشرح يسأل عما سبق شرحه، لكن هذه المداخلات أحيانا نحتاج إليها، أحيانا هذه المداخلات تحتاج إليها لتوضيح ما شرح أو قصر في شرحه أحيانا، أو عدم وضوحه في بعض الأحيان. يقول أرجو توضيح أسماء الكتب التي ذكرتها، يعني من شروح الجهمية، من أهمها شرح الكفراوي والعشماوي وشرح الشيخ خالد الأزهري، هذه شروح نفيسة. يقول أرجو مراعاة أن هذا الدرس للمبتدئين، وخصوصا أن كثيرا من طلاب العلم المبتدئين سوف يستفيدون من خلال الأشرطة المسجلة، يراعى ذلك. يقول لم ينل الطالب الجائزة، ومثله لم يقم زيد. يقول ينل، لماذا حذفت ألف ينال؟ هل هو منع الالتقاء الساكنين؟ نعم، منع الالتقاء الساكنين. ومثله لم يقم زيد، لم يقم زيد. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال تشترك مع الأسماء، وهذا ذكرناه، في الرفع والنصب، وتنفرد بالجزم، ولا جر فيها ولا خفض فيها، على ما تقدم من أن الخفض الذي هو الجر من خواص الأسماء، كما أن الفعل مخصص بالجزم، ويجزم من الأفعال إيش؟ المضارع، ويبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. قد يكون الكلام مركب ومفيد، وهو من حرف واحد، مثل نعم قي، وأيضا عي. اجمعنا قي فعل أمر من الوقاية، فعل أمر من الوقاية، فهذا الفعل فعل الأمر مع فاعله المستتر كلام، وعي فعل أمر من إيش؟ نعم من الوعي، من الوعي. وهذا الفعل الأمر أصله وعى يعي عي، وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به، مثله قي من الوقاية أصله وقع يقي. أقسامه ثلاثة، سبق شرح ذلك كله، لكن نريد أمثلة للكلام، مثال للكلام المفيد المركب. كلام نعم كيف؟ الله واحد. طيب، مبتدأ وخبر. نحرص الأخوان أن تكون الأمثلة من القرآن، نحرص أن تكون الأمثلة من القرآن. الله واحد، الله مبتدأ واحد الخبر، الله أكبر كذلك. طيب، بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله، كلام مفيد ولا غير مفيد؟ غير مفيد، كلام غير مفيد. لماذا؟ نعم نعم، الخبر الجزء المتم الفائدة، ما جاء الخبر، ما جاء الخبر. ولذا يخطئ من المؤذنين من يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولا يصح أذانه بذلك، لا يصح الأذان بهذا. وعرفنا أن الأقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، يخرج بذلك حرف المبنى كما تقدم، وللاسم علامات بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض عدها المؤلف رحمه الله. إن أردتم أن نسأل عن أمثلتها ونعرب كل مثال طيب ترى، وإن أردتم أن نتجاوز ذلك ونشرح الباب الذي يليه، ترون أن السؤال عنها وإعراب الأمثلة يثبت ما تقدم؟ نعم، ولو ترتب عليه التأخير، أو ترون أن نتجاوز مثل هذا اكتفاء بما تقدم، وإن كان هناك تسجيل يسمع. إضافة إلى أن أريد أن أنبه لأن الكتاب لا بد من حفظه، لا بد أن يحفظ الطالب القسم المقرر وفي الغالب 4 أسطر 3 أسطر ما تزيد، يحفظ ويراجع عليه شرح من الشروح المعتمدة، إما شرح الكفراوي أو العشماوي أو الأزهري أو غيرها من الشروح، كلها موجودة كلها موجودة. وأنبه إلى أن العناية بالشراح المتقدمين أولى من قراءة كلام المتأخرين، وإن كان كلام المتأخرين فيه وضوح، لكن المتقدمين ينبهون على قواعد وضوابط لا يلتفت إليها المتأخرون. قد يقول قائل واحد التحفة السنية، يأتني بها كثير من طلاب العلم، لكن قارن التحفة السنية مرة في عمر، قارن بين التحفة السنية أو شرح العشماوي مثلا، وما يذكره من قواعد وضوابط يمكن ما تمر عليك عمرك كله. شرح الأزهري شرح واضح ومتين وطيب، الكفراوي فيه ميزة لا توجد في غيره، وهو أنه عنده جلد غريب على الإعراب، بمعنى أنه لا ينتهي الطالب من قراءته إن صبر على قراءته، وإلا فهو ممل. إن صبر الطالب على قراءته لا ينتهي منه إلا وقد أوتي ملكة إعرابية، لكن على طالب العلم أن يصبر. فلا شك أن الكتاب معتنى به من المتقدمين والمتأخرين، هناك شروح كثيرة جدا يعني ما يمكن حصرها، شروح للمتقدمين، شروح أيضا للمعاصرين الموجودين الآن. فأقول على طالب العلم أن يعنى بالشروح المتقدمة ويكثر من التطبيق عليها، ويختبر عمله بإعراب القرآن. يقول يوجد كتاب اسمه المنظومة البيئية في نظم الأجرمية، هل أفضل حفظ النظم الذي في هذا الكتاب أم حفظ المتن الأجرمية؟ حفظ المتن هو الأصل، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحفظ نظمه لا بأس. يقول هذا طالب علم مبتدئ وبداية بالقرآن والحديث، ولكن متعود على العامية حتى في قراءة القرآن، العلم بالتعلم وبالإمكان أن يدرك الإنسان ولو كان كبير السن. وصالح بن كيسان يعد من كبار الآخذين عن الزهري، وقد بدأ التعلم وهو كبير، حتى قيل بترجمته أنه بدأ بطلب العلم وهو عمره 90 سنة. فلا يأس الإنسان ولو كان كبيرا أن يبدأ التعلم من جديد بالمتون الميسرة السهلة، ثم بعد ذلك إلى ما فوقه. وبالمناسبة حضر عندنا طالب كبير السن من الأعراب الذين يصعب عليهم التعلم، حضر الأجرمية منذ زمن، حضر الرحبية، ويقول أنه حضر القطر عند بعض المشايخ، حضر الألفية. وقلت له ما صنع الله بك؟ قال حفظنا الأجرمية والقطر والألفية ولا ما بقي إلا الزرادية. اللي ما يريد الله له شيء يكفيه أن يكتب في زمرة المتعلمين، يكفيه أن يسلك الطريق للتحصيل، من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة وإن لم يدرك. يقول أفضل الطبعات لكتاب البداية والنهاية وتفسير ابن كثير، البداية والنهاية معروف طبعة ابن تركي لا بأس بها بالنسبة للطبعات الأولى، وتفسير الحافظ ابن كثير هنا طبعة يقال لطبعة أولاد الشيخ في 15 جزءا فيها عناية وفيها مقابلة نسخ وتحقيق وتخريج. يقول ذكرتم أن سبب انتشار هذا المتن هو إخلاص مؤلفه في تأليفه، كيف يزيد المسلم في إخلاصه لله عز وجل في طلب العلم؟ يعالج النية ويتحسسها ويداوم التفقد، تفقد نفسه باستمرار ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل. هل ينصح بحفظ المتن أم يكفي الاستظهار له؟ لا ينصح بحفظه، لا سيما وأنه متن قصير ما يكلف شيء، يعني وإذا أخذناه بالتدريج في 5 أسطر لمدة أسبوع ما تكلف شيء. يقول هل يصلح هذا الدرس للمبتدئ في الطلب؟ هو المقصود به المبتدئ، المقصود به المبتدئ على القول الأول في معنى الوضع، فماذا يسمى ما يلفظ به غير العرب؟ نعم، يعني إذا قلنا المراد به بالوضع العربي فماذا يسمى كلام الآجر؟ يسمى كلام ولا ما يسمى كلام؟ ما يسمى كلام وإن كان نطقا ملفوظا به كلام، يعني لا يسمى كلام اصطلاحي. يقول هل يصح أن تدخل النية في صلاة نافلة بنافلتين كصلاة دخول المسجد وأدي النوافل بركعتين؟ هو أي نعم، تحية المسجد المقصود بها شغل البقعة تدخل في جميع الصلوات، يعني الفريضة تجزي عنها إذا جئت وقد قيمت الصلاة لا تحتاج أن تصلي ركعتين، الراتبة تكفي عنها القبلية. يقول قال ابن عاج الروم هنا عن الكلام أنه اللفظ المركب أي المؤلف من كلمتين فأكثر. وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فهنا عند ابن مالك أن الكلمة تكون واحدة فكيف الجمع بينهما؟ لا، ابن مالك اكتفى بالمفيد وبالمثال عن أن يكون عن التصريح بكونه مركبا. يقول ما رأيكم في من يكسر اللغة من العمالة الوافدة من باب الدعوة تعليم الدين؟ يعني ما هم من العمالة، من أجل العمالة ليدعو العمالة خاطبهم بما يفهمون، لا بس يريد هذا الكلام عن معاني الحروف مع الشواهد القرآنية. ولنقتصر على مثال واحد في كل حرف من حروف المعاني، وإلا مغني اللبيب كفيل بجميع المعاني. وأشرت في بداية الدرس أن طالب العلم لو يعنى بالعوامل المئة للجرجاني مع هذه المقدمة يحصل التكامل إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن اسم الفعل، هو في معناه معنى الفعل، صهن يعني أسكت، وماهن يعني أكفف، وبخن يعني أستحسن، لكن لقبوله علامات الاسم جعلوه اسم. يقول هل يكتفى بسماع الأشرطة المسجلة وعدم الحضور؟ من يتمكن من الحضور يحضر، من يتمكن من الحضور ولا يحضر هذا لا يحصل له أجر سلوك الطريق، لكن الذي لا يتمكن من الحضور ويسمع الأشرطة ويسأل أهل العلم بالهاتف لبعده عنهم وعدم استطاعته الحضور يكتفى بذلك أفضل من الترك. يقول هل لما يامن الصفوف فضل على ما يسرها؟ نعم. يقول ما الثمرة المترتبة من الخلاف على كون الحرف حرف معنى أو مبنى؟ يعني في الحديث من قرأ حرف من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، الثمرة المترتبة أن العدد يختلف. إذا قلنا المراد بالحديث حروف المباني فالقرآن أكثر من 300,000 حرف، وإذا قلنا حروف المعاني فهو 70,000، الربع. فرق بين أن يحسب لك 3,000,000 حسنة على الختمة الواحدة أو يكتب لك 700,000، فرق كبير. يقول بعبارة عربية رصينة لا تقول أن معروف جزاك الله كان، فهذا متن من أوائل المتون، يعني بين كل شيء معنى هذا، يريد أن يبين كل شيء ولو كان بدهيا، يعني ولو كان بدهيا. والطلب حيه يحقق إن شاء الله تعالى. بعض الأخوان يتساءل ويقول درسنا النحو مرار، يقول أنه ما استفاد لسانه، ما استقام لسانه. النحو لا شك أن له فوائد، منها أنه سبب في عصمة اللسان من اللحن، وهذا يستفيد منه الخطيب والداعية والمدرس، هو الذي يحرص أن يقرأ على الشيوخ ويقومون له خطأ، وهذا في الغالب يستفيد. أما الذي يقرأ القواعد النظرية ويسمع الشروح لكنه لا يطبق ذلك في خطابة ولا قراءة ولا تعليم ولا غير ذلك، فإن في الغالب لا بد أن يقع منه اللحن إذا احتاج إلى شيء من ذلك مستقبلا. لكن الفائدة في فهم الكلام المقروء، هذا ولو لحن وسبق لسانه إلى اللحن إذا ألقى كلمة أو خطبة أو درس، فإنه إذا أتقن المادة وطبق عليها فإنه لن يخطئ فيما إذا قرأ كتابا يتوقف فهمه على فهم العربية مثل نصوص الكتاب والسنة. الإنسان إذا ألقى خطاب مثلا يلحن لأنه معتاد ذلك، إذا ألقى خطبة لحن، ألقى كلمة يلحن لأنه ما تعود على ذلك، قرأ بين يدي الشيخ ولو كان من أحفظ الناس لقواعد العربية ومن أفهم الناس لها قد يلحن، وهذا خلل لا شك، لكنه أقل من الخلل الثاني الذي يقع فيه من لا يعرف العربية البتة، وأن مثل هذا لا يفهم الكلام الذي يحتاج إلى فهمه أو في فهمه إلى العربية. وإذا أراد الإنسان أن يختبر فهمه لهذا العلم ما عليه إلا أن يمسك الفاتح، سورة الفاتح، ويعرب الفاتح، يعرب سورة الفاتحة إعرابا تفصيليا، ثم يقارن بين إعرابه وبين كتب إعراب القرآن في الفاتحة. كتب إعراب القرآن كثيرة للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كلهم كتبوا في إعراب القرآن وأكثرهم تفصيلا من تأخر، فإذا طابق إعرابه إعرابهم يكون قد أتقن هذا العلم. إذا نقص بنسبة يسيرة لا يضر، يعني 90%، 85%، إذا وافق في 70% يكون أنجز إنجاز طيب، لكن عليه أن يقرأ كتابا آخر.